عالطيب قرب قرب عالطيب عالطيب عالطيب دقلك شعفي من طيب عالطيب عالطيب هو قرب قرب عالطيب عالطيب عالطيب دقلك شعفي من طيب أكل الحلو بيحلالي والحلو كله ببالي أكل الحلو بيحلالي والحلو كله ببالي ليش ما بيسوالي ليش ما بيسوالي قدام القمر شايف خدو مثل القطايف عبالي دوق وخايف هو يلعن أبو السكري يلعن أبو السكري قدامي في أمورة خدام مثل النمورة بدي شقفة صغيورة هو يلعن أبو السكري عالطيب عالطيب لبقلك شقف من في بنوتي جسمان مثل البسكوت عبالي شيفك فوتي هو يلعن أبو السكري يلعن أبو السكري طيبتهم هالصبايا مثل عيش الصرايا أكلهم زاد الخطايا هو آخر هم السكري قرب قرب عالطيب عالطيب عالطيب ولا دقلك شقف من الطيب عالطيب عالطيب قرب قرب عالطيب آخر هم السكري عالطيب عالطيب قرب قرب عالطيب والعالطيب عالطيب لقلك شقف من الطيب أكل الحلو بيحلالي والحلو كله قبالي أكل الحلو بيحلالي والحلو كله قبالي ليش ما بيسوالي ليش ما بيسوالي طب ليش ما بيسوالي ليش